ما رحتش انا. هو الأكيوت إيه؟ تروماتيك

وصلوا بعد كده. انا هتخيل انضباط على مشروع الفكرة. الفكرة بريكسوس لما تبوظ هتأثر على مين؟ على الضلال بريكسوس. يبقى فيه الكونتنت. في ايه؟ الكونتنت. او في الكونتنت. على مستوى الرادر والايه؟ قلم. لو عدد عيال عنده على مستوى الفاينل كورس فكره يبقى عند ايه؟ فين كنت؟ على مستوى الرادر والايه؟ جميل جدا. اما نطلع ابدومينال هيبقى في عندي ايه؟ جميل جدا. ما هي عندي بارتيشن. وايه تاني؟ وعلشان البلانك سكوب والبرد والكلام ده كله هيحصل ايه؟ هيبو تبني من بيرمنت في ايه؟ في التمبريتشر. عند هايبو ويقول لك عندي الكترولايت امبالانس ان ذا فورم اوف كمين هايبر كده كده هايبر كمين الاول عشان تقول حلو كويس. ادي الابدومين نطلع على صراحك. صراحك كده ده ايه بارابليجيا برضو. وايه تاني ما هتنبسكتم معانا ايه؟ وايه هيبقى في حاجة تنشل عشان تنبسكتم؟ لا قبل تنبس لا الابدومينال ماسلز نص الابدومينال ماسلز كويس. نص الابدومينال ايه؟ ماسلز الابدومينال غدا من ايه؟ الصورات كبير قول يبقى نص الابدومينال ماسلز ممكن ده نعتمد على الشيست ادي الصورات. طب مستر باي كده في المرحلة دي يبقى عندي ايه؟ الترينج بدأ يتلاح يبقى عندي الدايفراج والترينج يبقى عندك مش ممكن يمشي الضبطية دلوقتي. الترينج بتاع ايه؟ متلاحظ في عندك والعبلة كوستل متلاحظين كويس؟ وايه تاني؟ البطة عشان يبقى عندك رايب الفور مصرينيشن يبقى الموضوع مفيش ايه؟ طيب احنا هنعلق برضو اكلنا هنبلج عيال فور بايت احنا بدل عيال اهو كويس نعمل له اسفل راح يرجع النور النور قال لك ايه انا هاسس هياسس ايه الكونشس ليفل وهياسس الموتور ليفل وهيأسس كونسول ليفل وهيأسس الانتير بتاع كريال نيرفس هو ده بتاع جماعة بتاع النيورو. طب والمانجمنت بتاعه ايه بتاع النيورو؟ النيورو بيعمل مانجمنت ايه؟ اهم حاجة الستابيلايزيشن اهم حاجة ايه؟ والمرحلة الثانية اللي بتكون مين؟ ذا كورد السباينال كورد موتورنج اند ايه؟ مانجمنت يموتور السباينال كورد ايه؟ سيماتيك سنسر جوجل كيتشر او موتور كورد موتيشن ويمانج ازاي الفاينل كورد بروتكشن زي البريم بتجمع الدنيا والدنيا ماشيه تمام تمام حلو. طيب ده جماعه النور احنا بقى عايزين نبلغ العيال ده يلا كويس. اما يجي لي العيال ده في اورتك هبص على ايه؟ هيطلع بص على الكونشس ليفل. انا كده واحد هسال كسر هشوف الليفل بتاع ايه الانجل بتاعك ايه. يبقى انا اكيد لسه ما اتكلمتش عن حاجه خالص. اول حاجه قالت لي حسن انا هروح اشوف الكونشس ليفل. الحاجه الثانيه قالت لي هشوف الليفل. الليفل هشوفه بايه؟ كلينيكالي و سي تي ومرات. يبقى اشوف الليفل بتاعي وهشوف الديجري اوف انجري اكوردنج هو عنده مرض بليجيا ولا مرض باريسيس ولا ديجري اوف ايه؟ انجري كده اطلع النور بعوفه. وبعد كده اعرف رقم نقطه اعرفها مهمه جدا جدا التايم الابس اللي بيأثر تروما عدى عليها 24 ساعه ولا ما عداش عشان مش يوز اوف ماس كرونو هايبر كاليجا اكلم الكلام ده كله حلو الكلام. يبقى انا بسال نفسي قبل ما اميد ايدي على عين كام سؤال؟ اربعه. انا بقيتكم النقط في الموضوع ان الموضوع ده غالي كتير قوي بس النقط مهمه جدا جدا. العيان ده بقى هخش اعمل له انتيبيشن هاو تو انتيبيت ذا بيشن تو سيرفايكال سباين انجري. الكلام ده احنا بنقول كده مع العيان الجاي قلنا هي عنده تروما فاكرين؟ ليه؟ لان دي الغلطه تكون فيها هاو لسه انا هنت بتكلم على عيال هاو

حرص عليه حبيبي، حرصت عليه العلم عن الشغلان العربي جلد فايده جلد ايه؟ كده ولا كده كده طيب تحت الكوبري عملنا شويه اوبتك يبقى في دي كنت تقول يبقى ايه؟ مش مهم راب سيكونس الجيوش ممكن ما يكونش ايه؟ احنا بنتكلم دلوقتي على الترومة يبقى راب سيكونس خلينا من دماغ وسط يبقى راب سيكونس لكن هنا خلصنا منها؟ خلصت؟ طيب ده مين؟ ده الاكيوت فاينل كورد انجري في ده هبنمه بعد كده ده انتبيشن بعد كده المنتنا همشي المنتنا هنديه الانتبيشن اللي عندك ازاي؟ يعني مش فعلا مفيش نايترس يعني هو كده ما عرفش اختيار الانستيزيا ايه؟ الميزد بفورموراتوري ولا لو هنجي بالعيان ده وجرح قبل ما يخش يقول لك خلي بالك يا محمد يا هاب ان احنا هنعمل ايه؟ هنفحص العيان وهنعمل ايه؟ يبقى انت لازم تروح تبدل بايه؟ سيف ايش؟ وتعمل ايه اشورنس العيان بتاعك ان انت هتصحى وهتعمل ولذلك بتقول لهم في الاول كلمتين اهم حاجه ان انت ايه؟ تفهم العيان وتكسبين الكلام بكل العيان وتقول العيان احنا نصحيك وتصحى وتنام وتصحى وتقوم وتعمل كويس؟ حلو يبقى الاويك اللي هي الاويك الاويك هنا هو الاويك دي بيتطلب ان احنا نستخدم ايه؟ شوز ذا اكتنج بفضل المشخصات لان يعني مش تروح تخبط بقى ادويه وتقول هنبرم من العيان خلي بالك انت ايه؟ يبقى ده ايه؟ واحده طب ما هو السمارت سيستم ريفوك ديفينشن انا لو استخدمت مين؟ السمارت سيستم ريفوك ديفينشن بيقيس ايه؟ بيقيس الليتنسي والامبليتيود الاسكيميا بتعمل برومب ديتنسي ديكريز الامبليتيود طيب اسمه تايلنس اكستنشن الهاي دوز بروفايلنس اكستنشن الهايبوكسيا بتعمل الهايبر كابنيا بتعمل كده ولذلك لو انا هعمل سوماتو سنس بروفايلنشن فهقلل الدوز بتاع مين؟ واعتمد على التيمة كويس ما دخلش العيان في هايبوكسيا وهايبوكسيا فهمنا ازاي هنيجي ازاي مش اي عادي عادي عادي كويس ادي اول سؤال السؤال الثاني هو يا شباب وانا داخل احنا قادرين ولا ما احناش قادرين؟ احنا قادرين يبقى في لوكال انتسكريبشن اللي قادرين ولا مفيش؟ لو انا بنديب اعمل بروكوشن لايه؟ ان انا احنا قادرين والبروكوشن بتاع قادرين بلاش الاريثموجينيك رغدي او ايش مين دي ايه بعدين مش زي الايه لانشين الكتابين مش بحلو بسكولات تبديت مش بحلو قبل ما يحوز الرفاح العيام كله بحلو عدمين لغة بعدمين كويس حلو عادي واحدة ثانية نبقى نقول اهم حاجتين يحكموا لي ايه اولا ايه هنايم ده اقرب انتوا كمان تعرف حاجه الهيمو دايناميك يعني ايه الهيمو دايناميك هو الهيمو دايناميك بتاع العيان اكبر ولا هل في في هجنبه بفيتامين وانا الفيتامين انا كنت بكتبه لا مش فري كويس وايتامينات او نورمال هيدروجين ايه ادي كونسبت الايه حركه شوز. الموضوع بتاعتنا هي هي كل حاجه هي هي كانك بتبني كريتوم مفيش اي حاجه ايه. طيب هنتنقل من ده نخش على الكلوز. ايه مشاكل عامل الكلوز؟ انا ما قلتش هنا بقى لو حد جدع يقول لي جالك الامتحان ديسكاس انستيتيك بروبلمز فعيان هتعمل له سيرفايكال سباينال كورد انجري كوريكشن، ايه المشاكل؟ لا ما فيش كلوز ده انجري، احنا مش عم نتكلم لسه الانجري مشاكل. لو حتى ما انت لسه قايل دلوقتي اي جنرال بروبلم وعايز هيكون غالبا نايم على ايه؟ وسبيع سرعة بورش، احنا غالبا هنلاقي هنفتح فتحة كده في سرعة بورش، نتكلم على مشاكل البرومبوزيشن، نتكلم على بعض النقاط، نتكلم على البلاد سبورتر والسبورتر ترانسفيجن اللي احنا اتكلمنا عليها زمان، وده برومبو هايبوثيرميا، وبعد كده مونوتون وسكوايل الكورد وازاي نمنع ايه بان كورد والكلام ده كله ونعمل الكلام ده كله، ده اربع حاجات دول. هتبدا في الفايكل نقول مشاكل الفايكل والاكتشن برومبو على طول. طيب نيجي نيجي على كايتوس كودوس. بنحب تبقى عارف ان هتجيلي سوفاء الكلام اللي بيتم في كتب التفريغ هذا الاستنفاق اللي احنا هنتكلم فتبقى نفسك بتروح تكتب كلام ايه؟ تو ذا بوينت تكون خلص. طيب لو جالك عيان بكايتوس كولوز بري اوفر بتاعي ايه اللي مطلوب منك؟ ايه؟ انت ايه يا رب تحفظ انت هتمنع علمك ليه؟ ليه هنا؟ قالت لي بري اوفر سيستي انا هجيب العيان بتاع الكونسيوس ده هقسمه قوسين، هو عنده كرت وهو عيان يعني يبقى ايفالويشن اوف ذا كرت وايفالويشن اوف ايفالويشن. بالنسبه للكرت عندي اربع حاجات لازم ابص عليها. بالنسبه للعيان عندي ثلاث حاجات لازم تبص عليها. حلو كلام؟ عشان بس هنا في الجلد يا وسام هبص على ايه؟ وسام قال لي انت هتبص على اربع حاجات اللي هو السايتوزيكال السيفيلتي بتاع الجلد فالقص بتاع الكف يعني الكوز بتاع الكف الرمش والقود والسيفيرتي والسايد متلخبطين هم دول محبوبين. حلو الكلام. وعلى البيشنت الريسبيراتوري كارديو فاسكولار نيوروليشن جمع يا معلم هم بس كلوس هي وكده وبعد كده زينك هو اللي احنا السبايت اخطر سايت يكون فيه السرفايف يعني هو السرفايف ده واللمبر ما يعملش مشاكل اخطر حاجه مين السرفايف لان السرفايف ده دايركت امباكت على مين طيب السيفيريتي بتحددها بايه كوبس اند لا السيفيريتي بتاعت كده السيفيريتي بتاعتها بايه ايه كوبس اند دي ولا فكرت ان هو البوردر وتجيب الرينج دي ده ايه؟ ده كده حديد اول في الدبايات الكلام وحديد اخر في الدبايات الكلام يعني كده؟ حل وهاجي في البوتو مع صنديق طبق السقف هاجي على السقف بتاعها ودي عشان الارض وجه الارض بتاعها عاملنا ايه ده الروب بتاعها يبقى الارض بتاعها وروحها ايه من نصها اطلع البرج اللي جوه ومن نصها اطلع البرج اللي جوه والقوس انجل يا اما اللي فوق يا اما اللي تحت لان الاثنين دي متساويين ما هي الكلام ده طالع الموضوع ما فيش ايه مفيش كلام حبيبي خالص اهو اكتر من 60 بتبدا تعمل بالمره دي او اكتر من 50 ولذلك عند 60 يبدا نعمل سيرجيكال انترفينشن اكتر من 100 من 100 بتعمل سيجنيفيكانت بالمره اكسكشن خلاص ادي كوسايك تاريخ تاريخ التست انا هتبص بقى الموضوع ده كويس هدي دلوقتي خلاص الموضوع ده ادي قصه مين السكوت يعني مش لازم تبقى ولذلك هي بتبدا من اكثر من 50 جزء بتعمل ولذلك انا اتدخل لو انا عندي عيان عندي كوبس انجل اكثر من 60 ادخل واعمل له كوريكشن لو سبت واحد عنده اكثر من 100 ده بيعمل كبير ايه بالمودري اكشن طب القمص الايديوباتيك تايفوس كلوز السرابيك مشكلته ان هو بتطلع اثناء ما اللمب ماتوريشن اثناء اللمب ايه؟ ماتوريشن فلو حصل اقل من 8 سنين خلي بالك اللمب ماتوريشن جريتلي هتجري وتبقى هايبرلاست ولذلك احنا بنخاف قوي قوي من الايديو ماتيك ايه؟ انفانتايل ايه؟ كايتوس كوليز الايديو ماتيك منها انفانتايل ومنها ادوسنت ومنها ادلت كويس؟ ادوانس الكرب السبب يفرق معانا هما كلمتين دول السبب يفرق معايا لو هي ايديوباتيك انا خايف من لندن ماتيوريتي اكتر منها كمان الايديوباتيك هاز اجريك اسوشيشن ويز كونجيت الانوميال في لو هو حتى لبس كونتكست مش فاهم كونتكست يبقى عشان يكون كونجيت الانوميال في الكلب اللي فيه بيبقى ناحيه اليمين وناحيه الشمال محب ناحيه الشمال وناحيه اليمين الوحش مين الشمال ولا اليمين الشمال اللي بيمشي بقى ده وحش فالراجل كاتب بيقول لك في اليمين اليمين معقول الناس ماشيه يمين بيكتبوا بيها اليمين فاليمين حنين عن مين الكلب اللي كنت بتسال حنين عن مين عن الشمال حنين عن الشمال فيقول لك ايه يقول لك الشمال يبقى ليها اذر كونسلت بنوم فعاليا كويس مالناش دعوه بالحته دي حلو الكلام طيب لكن عايز جريت اوسيشن ويز مالينا هايبر تيرمي هي والستراكشرال الماسل ديزيز ممكن يبقى في ماسل ديزيز احنا عندنا ده موست امبورتنت كوز اوف فايبس كل سيت الايجيو باتيك هذا كوز ستراكشر او تروماتيك او ماسل الرجل الطويل اول وبعد كده من الاخر تلاقي ايه؟ بيتحل وبعد كده مصر في مصر ديزيز او تروما ده ايه؟ اذر كوز المصر بتشيل المنكرات دي خلي بالك من مين؟ من مالجنا ادي يا سيدي هي هي سكت سوليس ما فيهاش الحته دي هنا لا طيب ريستريكتد لانج ديزيز اللي هي بلوز العين هيعملوا ريستريكتد طيب وعشان ريستريكتد لانج ديزيز فاحنا المفروض نعمل ايه؟ لا هرمون الليمون عندك لمب اللي يستعمل ايه عسل؟ ريستريس كلمب اللي يعمل ديكتريس وايه تشيل؟ ولو الدنيا نايلة على عينينا قصيرة أربع أي لونج ديزيز انفستيجيشن هنعمل له إيه؟ مش إخوانا والله العظيم لا هو أقول له ده كفاية يعمل إيه كتير قوي يعني إخوانا ما حدش يعني إيه ما حدش أي لونج ديزيز قلت لك انفستيجيشن طبعا ديزيز إيه؟ كويس انا ماشي اقدر بقول انا عندي دول كم تعرف فيه كويس معلش بيقول كويس طيب هلا هنلاقي ايه الحاجات دي ان شاء الله لما ناخد ايه دول يقول ايه انا اشتركت المره الجايه ان شاء الله هعمل ده بس كده وايه هنتكلم عن الغنور المرة الجاية إن شاء الله. حلو؟ ده ريستريكتد، ولذلك مفيش حاجات هيبوكسيك. أخطر حاجة في ريستريكتد إيه؟ إن يكون هيبوكسيك، والديجري في هيبوكسيا، والديجري ولما نعمل فايت الكالسيوم ولقيناها أقل من كذا يبقى عندنا راجل هو إحنا جبنا الديجري بتاعته. وأنا قلت الكلام ده في الإيه؟ في المرة اللي فاتت شفت في الناس اللي حضرت معانا اللي إيه ده؟ طيب قال لي الريستريكتد، طب القرض الواصل الستين؟ يبقى عندي ايه؟ الرايت سايد ونعمل انفستيجيشن تك تك تك تك بتاعتنا. حلو الكلام؟ طيب لوجيكال ممكن يبقى احنا عندنا ايه؟ نيرف ويتنس ونقط الويتنس من الدراكشن على ايه؟ وقدر تاريخ الكلام ده كله. قال القصه ولذلك نجي نعمل دوكيومنت ونأسس الكلام ده قبل ما ايه؟ قبل ما قال القصه بتاعتنا بتاعت ايه؟ الحمد لله الحمد لله جالنا حاجه. What are the anesthetic problems in intraoperative procedures to kyphoscoliosis? If a kyphoscoliosis, they have two problems in pre-operative. The problem area, they have three. It's care. We have to cut haga. Arba. The problem area, they have mean. We have to cut haga. That intraoperative back. That has had any problems. Here are the problems that I can have. Yes. ايه الغروب انت نهيت عليها بقى؟ ها؟ واحد كتشوريز خلطرات فور انباكشن بلاش في بلاش من الانستيزيا كتشوريز خلطرات فور انباكشن خلي بالك الايام ده لما نيجي المريم وستفصنايل لا خلطرات بيتيه المريم يعني انا حايت من ايه؟ والمسكولر بريس مسكولر مسكولر بريس ممكن يبقى ايه ليكيد شيب اوف بوتاسيوم وممكن يعني يبقى ده مش ايه حادي نبعد عن ايه بعد كده الانتيوبيشن اخبارها ايه تكنيكالي ديفيكال مش ديفيكال ممكن يبقى عامل مش زي الفل بس ده كده ليه بقى العيان ممكن يبقى نايم وراسه قاعد هتجيب راسه منين؟ انا في حياتي شفتها مره واحده وعندي كارفيس كلوز كده وكان بيعمل فرق حلو؟ كنت خابط مشوار عليه من حد الخيل عشان اروح ابني العيان وبعد كده ما كانش معايا فلوس فشفت العيان شفت منه بس اعمل ايه؟ ولا ينفع ليش هتجيب ريش من المنين لما هو كده والعيان ما بيقعدش هيلاقي متعلق تعملي ايه بقى تكنيكال الا ما بين وبين الترابيزه الخدام قلنا كل الحته الفاضيه دي اهو العيان اهو خد الترابيزه وادي العيان اهو وده الاكل بتاعه اهو بيسموه والعيان نايم كده هتعملي ايه؟ شوف يعني الا كل ده وجهزي كل حاجه ونايم وبعد كده اقلب الترابيزه كده يبقى ورا كده معانا راسه كده ورجليه فوق كله ده وخلي حد زيت تمسكه رجله عند الناس وحط الثوب بعد كده على العين القصه ده هي ايه ده الشكل الجديد الموضوع سهل جدا هي كان 50 جنيه حل كويس ماشي ده ايه الانتجريشن الانتجريشن از عشان كده لما عايز ابص الصعب احنا بنكسر العظم لما بنقي يعني يعني دي لازم نعمل كروس ماتشن ولازم نحكي الدم ولازم نقلل البلاد لوس ونعمل ازاي عشان نقلل البلاد لوس ونستخدم السوبر ترانسفيوجن ونعمل ايه ونجيب اتجاه الكتف ممكن نعمل لها بري اوبرتيف دونيشنز وممكن نعمل ايه وبري ديليوشن ونعمل انتر اوبرتيف بلاد سالفيتش وممكن نبيع ادويه ونبدا الكلام ده كله الموضوع ده كله بقى احسن مش كده؟ مفهوم ده لازم لو ما كتبش هنا هيكتب اثنين طيب الموضوع ده هيبقى برود السيرجري الهايبوثيرميا لو ما قلناش لينا الهايبوثيرميا هنقولها فين؟

تنهي الكلام ده. الموسيقى اللي ما فيش لان الفاير كورد مقطوع فبس السمباثيتك بيحصل له اوفر ستيميليشن في الحته دي. الاوفر ستيميليشن بتاع الثاني بتعمل اكستريم بازو كونستريكشن في الحته دي بيعمل اكستريم ايه؟ هايبر تنشن. اللي بتروح على البارو ريسبتورز بتروح تعمل يا اهاب مش بتعمل تاك كارديا هايبر سيفير برادي كارديا اباوت تو هارت بيك. يعني انا في السيفير ترانزكشن في السباينال شوك عند هايبر تنشن برادي كارديا. في الاوتوميك هايبر تنشن عند ايه؟ هايبر تنشن وستيل برادي كارديا. يعني انت اكتشفناه ان جالنا كان بيعمل فيزيو سرعه في العجوزه مع التعيب العجوزه وقعدت ورجع وجه وانا في العافيه الحمد لله عملوا اخطره وبتاع ده كله لقينا العيان وحط ريت من 90 وصل 45 تقرب منه بريحه العقودي يوصل 180 عطلور فرش بوكس فظاع كويس يا دوب الاطوبيس اكشن بتاعه يوصل يخلص من ايه؟ هناك بعدين بعده 170 120 200 100 كويس. بعدين يا جماعه بتاع الكارديولوجي عملنا كورسات لان ده كان استاذ عندنا في الكليه كويس. جبنا كونسولت كل ده مركب بسميكر مركب بسميكر مركب بسميكر. انا ايه؟ حكاني في ايه؟ كويس؟ الراجل جه محمد ده ما استفدش. قلنا ان ايه؟ بنعمل مراشات انا كنت وصلنا ساعه نعمل مراشات في الرعايه على الوقت في اي لحظه هي ريسك. احنا مش عارفين من ايه اصلا ولا حد عارف شخص واكر ده عارف فقلت انا هنلعب شويه مسكت الكلام ودخلت على النت لكن ما كتبتها للعبه. تبص للعيان وتلاقي رسمه مرسوم ولها سايت لوحديها رحت خط الراجل ده خمس ست ورقات اللي مكتوبه وخدت له الرسمه. ما هو استاذ عندها في فارماكولوجي خدت له الرسمه خدت له حاجات وقلت له ابنك عنده كذا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا والعلاج بقى احنا هنقعد نشيل الاخطار ونعمل والكلام ده كله وخد وخلي بالك من الحاجات هي دي ايه؟ افويد سبيشال اكسبلانيشن. مشينا على ايه؟ ناخد صوت المنتور المستقبل وناخد حاجه حلوه هيعمل شويه ريفيفتا كذا ايه ده عمل ومشينا لحد ما قللنا النقد قدام المدينه وشلنا الاخطار في المدينه. لكن خصوصا في الاخر في دي ايه الاستيميليشن او ايه وانت بتلاقي العيال الى اب نورمال بوزيشن وانت بتشيل الهموم ممكن تحصل مع السباينال ممكن تحصل مع السباينال ممكن تحصل مع جنرال ممكن تحصل مع جنرال تحصل مع اي اب نورمال كونفليكت تعمل مع جنرال كويس. ده بتقولك ايه؟ حاجه في اي مشاكل ثانيه مع الكرونيك ترانزكشن؟ ايوه الكرونيك ترانزكشن ده عنده نص التحتاني برضه زي ما وذلك لو احنا قلنا هيبقى عنده سيفير هايبوثيرميا كويس؟ هيبقى عنده امبيرد رينال انسفيشنسي كويس؟ ولو ما عداش عليه الست شهور او السنه يبقى عنده مشاكل في الايه؟ في البوتاسيوم برضه لان عنده ديجنريشن في النفس اللي بيغذي المصل عنده اول انفليشن في الاكسترا سنتشر سيستمز مش كده ولا احنا مصححناها قبل كده ايه ولا لا؟ عنده اول انفليشن في الاكسترا سنتشر يبقى عنده اربع مشاكل. ايه الاربع مشاكل في العيال كروس ترانسكشن؟ اوتروبك هايبر اكتيفيتيا مشاكل مع البوتاسيوم مشاكل مع التمبريتشر مشاكل فيليا دول اربع مشاكل مع كرونيك ايه؟ ترانسكشن. يبقى كده يا شباب محدش ليه حجه في النور اللي مش هذاكر النور بقى هطلع ايه؟ يا ساعة كم؟ لا 15 كويس يقول لك كم؟ انت ماشي من النهارده من هنا. مش سعاد مصر ايه؟ مش سعاد مصر اللي انا شكيت انه سعاد مصر ممكن كده ما كانش عندها حاجه في السعاد لما قلبوها والكلام ده كله مش سعاد مصر رجع كان فاتي يعمل يعني انت فاهم فماشي ما فيش سنسيشن اصلا بريتك. لو احنا هنعمل ايه؟ ما انت كل حاجه مقطوعه، انت هتعمل ايه في الحكايه؟ فهي المشكله من السنسيشن، فهي دي تو بريميتيف للفيكس بالديفولت. يعني ده ما بيحصلش في الاكيد ستيج، بيحصل بعد سنه فيها جدا، لان لسه البريميتيف ريفيكس ما طلعتش. يعني المشكله ان بيحصل ابنورمال انتربريتيشن اوف بريميتيف ريفلكسز على مستوى الريكتم والايه؟ الحاجات الصغيره، وانت لسه مولود تعمل على نفسك، تعمل معرفش ايه والكلام ده كله، تكونتريجر. هي دي البريميتيف ريفلكس، هي دي اللي بترجع لوكالي اكتنج ريفلكس عند الريفلكس ار. فهي دي اللي بتمس انتربريتيشن عند مين؟ عند البرين. وبيحصل الكلام ده بسببها. لما تروح تلاقي لو انت عايز تفكرها روح ادي كده بس على النت كده اوتوميك هايبرتكسيا وهتشوف اللي هيجي لك. نعم؟ بس هو بيعمل ايه بقى؟ لا هو بيعتمد على اللوكال جامد جدا. يحط لوكال ديزيز جامد جدا جدا. ولذلك قبل ما تعمل لازم يكون في لوكال ديزيز جامد جدا جدا بحيث انت ما تبحث عن طريق الديزيز. علمنا؟ طيب يبقى ده ايه؟ ده النمو. نقول ايه تاني؟ نعم؟ نقول باي باي. نقول اي حاجه. طيب مع السلامه. روحت اللي عايز يقول باي باي، ما حدش يقول باي باي الا انا اقول باي باي. اللي عايز يقول باي باي مع السلامه يا رب. نقول ايه يعني؟ قصدي حضرتك تقول باي باي. لا انت تقولي انت باي باي مع السلامه. نعم؟ الف اوصف والله ما نفع. اوصف بيتك يا اخي، الف اوصف بيتك. ايه علاقتنا بالاوصف بيتك؟ ملناش علاقه خالص بالاوصف بلديك. بص زي ما قالت ملناش علاقه، هي فعلا ملناش علاقه. حلو؟ لكن احنا عايزين يكون لنا علاقه. اشهر عمليه مشهوره في اوصف بيتك السنتر كوبر بتاعنا ايه؟ التوتا ليه انا ببدا بالتوتال هيبرتريسمنت؟ لان دي امهم. هنقول الاوستيك طبعا الاسبان كله احنا خلصناه، ده جزء من الاوستيك والدراعات والبلتس والريتيك. كويس؟ هناخد اكبر واحده فيهم. اكبر واحده فيهم مين؟ التوتال هيبرتريسمنت. وبعد كده نجمع الباقي كله، هتبقى ان كومبارزون ليها الموضوع خلص. خدنا اكبر واحده منهم ايه؟ الستايل. هذا الكايتس كلوز ممكن يشتغلوها، وادي الديسك ممكن يشتغلوها، وادي الكلام ده كله. خلصنا ايه؟ الجزء ده عشان هنزل نفس حقيقتك اكمل ده بده. كويس؟ طيب التوتال هيبر ليتمنت مشاكلها ايه؟ بالنسبه لنا حاولت ان انا ايه اعملها من زمان وانا طالب كده، وانا لسه كنا زيكم كده اهو. قلت اعمل ايه؟ رحت لقيت بدور على حاجه ليها ايه؟ قلت التوتال هيبر بيتمنت لو مش هنوصل لل 6 جيجا. لا لا انا كنت بستوبين دي في العمليه بتاع الاورثوبيدكس الوحيده اللي بتفتحش كلها. عشان كده مش هنعمل فيها 6 بيتس على الفيديو. كويس؟ السته ايه؟ قلنا ايه؟ نفتكروا مع بعض بس عشان ايه نبدا نبلع على جنبنا. بري اوفر. اثنين البروسيديوز. كل ده البروسيديوز بتاعتنا. ثلاثة الجلاس فور أنستيزيا. أربعة البروبلم. خمسة الله تكرمه البوزيشن. وزي ما قلنا في أول تكنيك لازم نراه حلو سهلة. يا حليف الكتاب اللي انت عمال تكتب فيه ده كويس؟ تقعد بقى تدور على ايه الحكاية تحطهم في دماغك دول بري اوفر تكتب. ده العيان ده إذا الانيربيشن ويز كوكسيتي وانا كوكسيتي ليس كارديز ستة كويس الاسكيميك هارت ديز والهايبرتنشن والزيرو ديز والرينال والدايريس والايه ارثريتك ديز مش كده حلوه قوي. طيب وبعد كده يبقى انا هشوف العيان ده اهو اكوردنج واسسمنت اكوردنج. طيب هو العيان ده اكتر حاجه تخوف فيه لو عنده ايه؟ يا ستي انا هتكلم هنا فوز ايه؟ سكين كارد وايه تاني؟ ده الجزء بالنسبة للهيمو ده جامد سوق كنترال للبوم وسيلم سيلم سندروكا دكتور بقى هتوقع العملية ايه؟ الكيو ار مش هو نفس العيوان ده؟ قلنا الكيو ار اول حاجة تحوط في ايه؟ انا بلعب في الهيمو داينامكس فلو عندي العنده اسكيميك هارت وهايبر فيتشر مط في اسيس ثيرابي يبقى انا عايز على الكيو ار لو هكتب اسيسمنت دي اكتبها على اساس ان هو ايه؟ اسكيميك هارت وهايبر فيتشر. هنا البوم سيلم سندروكا هيعمل بايه؟ أكبر حاجة بالمونري بالمونري بالمونري سيستم كويس وممكن أقسمه بإيه كاردي ماسكولار سيستم عشان أحط لكم النقط الإيه المهمة. طيب أما ده إيه؟ الكوز What are the most common causes of hypertension؟ أوستيبروزيس الايه بلوس بلوس ده كلام تجربة على كل الكلام ده كله. التروما التروما في السن ده ما تعملش شيء هيبقى فرايس التروما تعمل فراكشر ميكوفين تعمل ايه وفراكشر فيك كتير ده حاجة ما لهاش دعوة بالايه بس عشان نفهم كويس هنيجي دلوقتي فراكشر ميكوفين لكن دي تعمل ايه ها الهيب ارثرايت حاجة كرونيك دي مش تروما ده حاجة كرونيك ارثرايت كرونيك اشهر حاجة يقول مين. طيب النطح بقى اما نيجي عند الروماتويد لان احنا الروماتويد فاكرين صعب مهينا نشرحه قلنا الروماتويد هنقوله في الاوستوميليك هو الاوستوميليك اهو هروح منه فين ادق ده جنازه كويس ايه الفرق بين الروماتويد والانكروزنج ستوماتوايز مش راح برضو الأول رمطول مش راح إيه رمطول عشان تعرف إن الموضوع سهل جدا وعشان تعرفوا من يدي هم إيه حب الرمطول وقع the anesthetic problem related to رمطول قول يا وفاة بس يا دم قول يا وفاة رمطول لو جاني قال لي anesthetic indication of rheumatoid arthritis ماذا تفعل لو كنت مكان؟ قالت لي انا عندي ثلاثة major complication ثلاثة ايه؟ major complication المهم دخل rheumatoid is the systemic arthritis treated by drugs يبقى الكريستوف اللي انا قلته ده كويسة ان هو ريليت تو ارثرايتس جوينت افليكشن بدون مشاكل بدون جوينت افليكشن ومشاكل بدون سيستميك افليكشن ومشاكل بدون ميديكيشن الجماعة اللي جالهم من امتحان في الامتحان بتاع السيستميك هو مشاكل في جوينت مشاكل مشاكل اي قوت من اي ديزيز هنحط الكلام ده كله هنحط الكلام طيب من استفاد كلامنا عن الروماتويد مشاكل ليه في سوره الكروماتيد. فالروماتويد معروف انه اديزيز اوف سمول سيمتريكال افكشن اوف سمول سيلز بيمشي صغيره مع الاكسبشنز بتاعتنا اللي هي ايه الهب والسوبر كورد سيلز والرجول ايه كل الجبهه سوري. لكن هو بتاع مين سمول سيلز تملي بيأثر سمول سيلز جديدة. يبقى المشاكل بتاعتنا اهو خلاص كده عندنا ثلاث مشاكل. ايه ثلاث مشاكل في تو دول بتاع فيكشن اهي انت بتقول ان انت ديفيكالت كان يو ريش ديفيكالت بوزيشنينج ديفيكالت ان ريش عيان الروماتويد يتبنج السباينال والكونكشن يتبنج طبعا طبعا طبعا بيجوا ده السيك يعني احسن مش خايفه هيبقى في ديسك ديسك في الديسك طبعا طبعا برضو طبعا فكمل كده بقى ايه طبعا هاو روماتويد ارثرايتس افكتنج ذا سباين طبعا يعني مش بتكلم بس ده طبعا طبعا يعني ده يعني انا بخش بالسباين ما اعرفش اعملها ممكن اعمل باراميتر كملي لك تحتك بقى ساعة عشر دقايق وخليك قاعد جنبي كويس. ده السؤال ده أدخل تخين بيعطي مش هي there is no any difficult for spinal anesthesia مع الروماتويد. الروماتويد no never الروماتويد ما بياخدش في الاسبينال والبروفايكال ريجن اونلي يجب والسبير السوراتيك واللمبر ما بياخدش السوراتيك واللمبر على طول. وده الفرق اللي بينه وبين الانكلوزنج ستوندرايز بس عشان تفهموا ولذلك هو انت هتكلم سؤال مش مشكله بس بلاش طبعا دي كويس. يبقى ده الفرق الرئيسي ما بينه ان ده ماليش دعوه باللمبر والسوراتيك ترتيب الخاص هو بياخد مين السرفايكال اللي اسمه شوية وبياخد السرفايكال ممكن يعمل قبلك فيشن وما ينفعش عيان روماتويد يتبنج الا لما اكون عندي الراديولوجي يكون سباين وببنجه هذا ديفيكال سيتويشن ليه بيكون ديفيكال سيتويشن؟ لانه ممكن يعمل تيمبر ومندوبة جوينت انكلود ممكن يعمل سرفايكال افكشن ممكن يأفكت اللارينجال ايه؟ جوينت كويس؟ الثلاثة دول مع بعض ولا ذلك هو ديفيكال سيتويشن وخلي بالي منه كده والفايبر اوبتيك لازم يكون موجود معايا والسرفايكال ببنجه هذا السرفايكال كويس؟ فهمنا القصة هي اللي اتكتبت اللي هي اتكتبت على الموضوع. يبقى دوتو جوينت افكشن عندنا مين؟ ديفيكال ديفيكال عند ديفيكال بوزيشن نعم؟ بروح كده اشوف واحد ايديه عامله كده وكده كله بدور على جوينت حس ولا ايديه عامله كده وانت بتدور على جوينت كده روح ربنا يستر عليك حلو وطاق مش مسكين ده ايه؟ الجوينت حلو سيستمك افكشن مش مهم كتير عليه ده ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه الموجود ايه اللي هلاقيه فيه كويس قال لي ايه دول تريد قبل بصر لانكس معاني المهمات الليبر في حاجة طبعا مسؤول هنا مكتوب منه بس هنا يلا ايه ده ايه ده ايه ده كنت بلاقي بعد النوم الامريكيه ولقيت واحده حلوه كده وانت عارفه ان انا الاقي واحده حلوه اروح اقعد جنبها كده اشوف ايه القصه ليه بتتكلم في السندريه بتحس فجالها ايه روماتويد ارثرايتس كان افكت كله من الجلد وجايب لها شيست و كان افكت ده كله بس الشيست وهي بتقول بتعمل ايه ترو فورس بس لازم تسيب الكارد بس بس رينا افكشن هيباتيك افكشن كويس وبتكتب فانا عايز اغشيش على السؤال ده عشان اغشيش الباقيين انا حلو على الوقت لو ما غشيش واحده غشيش الباقيين مفيش اي مشكله خالص بروح في ايه؟ احنا غلطين خلي بالك ان الروماتويد ما بياخدش الا ثلاثه في السنه ما بياخدش الا ثلاثه في السنه هم مين الثلاثة سيستم؟ الصناعي والكاردو فاسكولار سيستم لا معلقة علينا في معقبة كويس تفكر في مصر والعين رينا لو هباتك نبر تبي أسيك البايو ماتوز برايم نبر ولذلك الفرق ما بين بعض فالروماتوز والسيستم كلوبر رينا يبقى الفرق ما بين الروماتيزم والشاطر بقى يحفظ واحد يبقى اللي فرق من انكلوزنج كونجويت اللي هو مينلي جوينت يمكن معاه شويه سيستميك لكن مينلي ان هو بيعمل ايه؟ سكيب جوينت سبايس سكيب سبايس لكن هنا سيستميك روما سيستميك روما تبني هو ايه؟ ناحيه الزينه بيعمل كل بس ناحيه الزينه اللي هو لكن الروماتيزم مش دعوه بالسيستم الروماتيك خالص لو افكتد يبقى سكن بريتودرات او اتقلب الى اميلينوز او حصل اميلينوز دي مكتوبه كده بالمصري كويس ولذلك يقول لك فيه ورينا فيها ايه كلام وايه واحده بقى حضرتك ورينا فيها وايه بقى كفايه ازاي انت عادي او اكتب وطبعا واكتب يبقى مفيش عندنا مين الاي الاي يبقى فيها ايه اشمعنى الاي ده احنا كنا بناخدها واحنا في كتب كراسه كونسبتيفايد سكه لكن كراسه كونسبتيفايد سكه اللي بيسموها دراي اي العين بتبقى دراي احنا نعمل ايه؟ اي بروتكشن اي بروتكشن العين ده هيبقى اعمى كورنيا كروجن روجن بعد العمليه يبقى لازم تقفل العين واي بروتكشن يبقى مين العينين اللي ممكن نعمل لهم اي بروتكشن ثرو التخدير بالاخر خالص بسبب التوكسيكوزس والعيان اللي هو شير دي اير ويك والعيان البرون والعيان اللي هو وهتقول كتير بس لما نيجي ايه؟ حلو؟ لازم نجمع يبقى هنا الار يبقى عليه بروتكشن مهم جدا جدا جدا بعد كده الفيروس ريستريكت وان بيزيد وممكن يبقى فيه نوماتويد مفلوس كويس وممكن يكون في فلو فيوجن يبقى زي ما اتكلمنا على ريستريكت وان بيزيد هناك هنتكلم عنها في كريتس كوليزا هنتكلم عنها هنا وبعد كده كارديو فاسكولار سيستم يبقى في باد كارديتس في باد بيري كارديتس وماي كارديتس وممكن عنده كارديتس وين طيب العيان ده بياخد ميديكيشن في ايه؟ بياخد نونستيرويد بياخد بياخد اميونو بيلعب بول بسرعه كويس طبعا نخلي بالنا مش هطول عليكم كل الحاجات دي لها قاعده لوحديها ايه مشاكل النيوسترويدر وايه مشاكل الكورتيكوستيرويد وما في ده من الفيزا هيجي وقتها تاني وهشرحها لوحديهم كده ده كل واحده لهم ايه مشاكل كل واحده منهم كل واحده من دول لها مشاكل قعدتها هيبقى لوحديها مشاكل الكربون ما ينفعش حد يخش امتحان من غير النيوسترويدر من غير الكورتيكوستيرويد ومن غير النيوسترويدر ايه مشاكل النيوسترويدر عندكم مستعدات نكمل اقولهم دلوقتي مش دلوقتي حلو يبقى ده مشاكل مين؟ بس افكرهم بس بنقول لهم دول مهمين جدا جدا جدا حلو ده مشاكل برضه مطلوب عصر يعني احنا كنا بنتكلم عليه اصلا حلو قوي ما تحسش طيب ده مين؟ مشاكله. احنا كنا بنتكلم على اول نقطه اللي هي حرف الايه اللي هو دلوقتي انت مسكوك هتقطعوه كويس. طيب حاجه دي هما الجماعه الرحيمه بيقولوا ايه دي من العمليات اللي انا لازم اعرف خطواتها زي العمليات اللي بتعملوا كليه لازم اعرف خطواتها هما ايه زي ما زي اعرف ازاي هشيل التيومر عشان اعمل النابل هنا اعرف امتى هحط السين امتى هحط السين انت عشان اعرف اخد حزبيه نفس الفكره يبقى هنا اوبننج اند ريميننج اوف الدبل ننظف الاصفر روح قال الاصفر ده مثلا ناخدها ونعمل ريميننج دلوقتي بعد كده ريموفينج اوف ديزيز بيهيد وبعد كده ريميننج اوف تيومر شاب محضره يعني يسموها ايه ريميننج محضره وبعد كده رابع حاجه ابلكيشن اوف بروسيسز وذ ريزلت فين ودول عندنا كام خطوه اربع يبقى ريميننج اوف استنى بعد كده ريموفينج اوف ديزيز بيهيد بعد كده ريميننج اوف تيومر كده ابلكيشن اوف بروسيسز وذ ريزلت فين ادي خطوات الايه العمليه اللي هم بيعملوها وبعد كده يعملوا كلوزرز ويقفل ده العمليه الثانيه نبني العمليه ازاي ماشي ده ايش ريسيشن ده روماتوري طبعا ما عنديش مشكله في ايه في تبلغه الصينر اه ما عنديش ليه الريشن الاحسن من الجنرال ده سؤال بيجي لوحده كده لما تسيب ليه الريشن الاحسن لا لا مش هينفع استمع واحد لا نجيب الحاجات اللي تنسبك الاول واحد اللي العيان ده انا عايز الفيجوال عايز الكونشس ليفل معايا مهم جدا عشان فون سيمنت هاير انسيدنس اوف كومبليكيشن ان ذا فورم اوف فون سيمنت سندروم فلما يكون عيان صحي يبقى ايه زي جوز فون سيمنت سندروم الحاجه الثانيه العيان دي فيها بلاد بوست واحنا عارفين الريجيمنت بيبقى معاه اسيدز وليس بلاد بوست العيان ده انجري ومعاه اكزيستنج ديزيز كتيره كويس يبقى انا هافويد التريت ريسبونس بتاع الانتيوبيشن الحاجه الثالثه العيان ده موستلي ممكن يكون روماتويد فانا هافويد الكومبليكيشن بتاع الفيكتر انتيوبيشن الحاله الرابعه او الخامسه العيان ده غالبا هيبقى ليه بيد ريدن او جاي ليه بيد ريدن ومعروف ان بتاع ده الريجيمنت بتقلل الايه حدوث التيميديو والثرومبو امبوليزم صح كمان واحد واحد اثنين ثلاثه ناخدهم ونطبقهم ده سؤال بيجي كده يا عم دي خمس صور ما هو خمس صور هيعرفك انت فاهم ولا مش فاهم هيعرفك انت فاهم ولا مش فاهم يبقى حدوث التيميديو عندهم ايه؟ فيجن كل واحده لها نقطه اهي كويس قوي ايه المشاكل اللي تحت دي؟ البلاندوس الهايبوسيرميا البولسيرميا طبعا انت هتلاقي كاتب ايه مش بتكلم عن ايه يعني مكتوب عليه كده ناس البلاندوس مش انا قلت له مكتوب عليه بقى ادويه وايه فمن ذلك اسيد ولا ادروجينين وما اعرفش هو هنعمل ايه ولا ممكن نعمل سد مش هنعمل الكلام ده كله والهايبوثيرميا فكده هي اسما لكن انت لازم تجيب له تقول ايه؟ تعالى قول لي ايش؟ لا انت تجيب له تقول ايه؟ انت تجيب عشان يخش في الايه؟ والهايبوثيرميا هم ايه يا مي؟ العيان العيان كريتيكال ايه وعنده فوق سيستم جديد كويس؟ بص العمليات ممكن تكون كذا طب والتخدير هتبدل السباينال طب دي برضه دي شغل طب ممكن تكون كذا جراح والروب السيرجن روب انفيشن مش كده؟ يبقى ده كله مكون طب هتعمل لي ايه الهايبوثيرميا؟ هتعمل مشاكل كذا وكذا وكذا يا بروفلاكس اجينست هايبوثيرميا؟ هتبقى سؤال كويس قوي لكن عشان كده هو مش مشهور الا بايه؟ لكن اشهر منه العين يخش في هايبوثيرميا ويخش في الاطوس بس عشان ده السيرجن مكتوب عندي عشان نبقى من الداخل نجاوب يبقى البورس ايه هو بقى البورس اللي مش نسيم هرجع البوزيشن اللي قاعده هنا ايه؟ وايه مشاكل اللاترال؟ اربع مشاكل خلاص؟ طيب بص اوفر ايه مشاكلنا بص اوفر بروبلم زيادتها ودين حاصل على شيء بين الريس زيادتها كونتينوس لامبر الديور اللي نكون حاطينها مع الاسفاين كونتينوس لامبر لو ما فيش يبقى ايه ايش ايه بيشنت كنترول ده زي ده بيت ايه اللي فيه حلوه لو البروبلم بتاعتنا هل البروبلم عندنا ايه بالزيت بتاع الاكسيديا فروم بالزيت او بوسيل سندروم او الموديل البوليس ثرومب وبلوز ما هو ده كان مش مفهوم قال لك الثرومب وبلوز ده هو وازاي اللي احنا قلناه في اول المحاضره وشوف الكلام ده ازاي نجيبه ونحطه كويس بكويس وبعد كده عندنا مين البسيستم بتاع ايه هايبوكسيميا يبقى خلينا خلصنا الموضوع كله فاضل لنا مين البوس شوف الموضوع شو ده ايه بقى سيستمولاي بوس سيستم نبص فيها ونبص بقى ملاقي هل يا سيكو جينت عشان خلاص ولا هي الكورس مش اظن بقى حد شو اللي ما بنكش وهفرح مش هنقول الكورس مش سندروم وبعد كده الكورس مش كله على بعضه هنلم اول المحاضره الجايه ايه 10 دقايق كويس ان كله كان كله منين لده كويس اول ما مفيش مشاكل نعم في ايه البوسيلو سندروم ايه البوسيلو سندروم ده قول يا سيدي حافظ كل شيء البوسيلو سندروم ايه هو مثلا اكشن مثلا التيم دي ممكن يحصل مايجريشن ايه الاكشن ده إذا برضه ايه جميل جدا هو الدكتور سامي بيقول لي فين حد هيستخدم سيمنت ايه حد هيستخدم سيمنت لكن البيزك لازم داخل ان انا عندي اي الشخص بتاعي مش كده طبعا العضل بيتغذى براس بلاي ولا بيتغذى براس بلاي على الراس بلاي طيب وطبعا الراس بلاي الصغير بيتجمع ازاي وطبعا اللي ماشي كده اسمه بينا والبينا سيستم طبعا مطلع على مين على الهرم والهرم مطلع على مين على اللانك مش هتسيستم بتاعنا جميل جدا فانا هم ايه بجيب السيمنت هو السيمنت ده ايه شويه جيل تجيل على بعضيه مواد تجيل وجيريه وحاجات زي كده تساعد جيل والكلام ده كله فانا ايه بجيب البروسيس بتاعتي عايز انساها هنا فبلزها اسمنت ودي بزها اسمنت ودي وانا بحط الزل وبقعصه بايدي او بآله خلي بالك الحته دي ايه يا مسحه نعدل بقى هناك هواء وهناك مرض يعني بتاكل عمليه الفرخه دي وتخش في بتاع البتاعه فوق ده في المرض كويس حلو وبعد كده هناك البراد شطور حفر وهناك شويه سيمنت بارتكل سيمنت ايه كل هذا او ذاك رجل فيه انتر ذا سيستميك فينوس سيستم اهو يا انتر سيستميك فينس سيستم لما يكون فيه شفاط. انت يبقى فيه شفاط لما يبقى فيه فاضل دايلاتيشن وفي هايبوكوليميا في هايبوتنشن كده اصل ليه اللي هيبيبر هنا ان انا عندي عملت كده هاي انتراميدولار ريجريشن. هذا الهاي انتراميدولار ريجريشن لما يقابله لو انترا فاسكولار بريشر هيبقى احنا في صالح مين؟ الانترايزيشن. كل الكلام ده كله هيخش فين؟ هيخش هنا. وهو طالع من هنا كل الخيارات اللي جايه دي يا اما يروح يعمل مصدر الريشه على المصدر الريشه اللي موجود، يا اما يروح يعمل الرجي، يا اما يعمل مايكوزيال ديفيشن، يا اما يعمل بارمون امبوليزم ديفيشن. هذه البروسيس في سم اوف مانيفستيشنز اوكيرينج ديورينج ابليكيشن اوف بون سيل بايس especially in osteoblastic surgery characterized by head embolization of فلان وفلان وفلان وفلان الا يعملوا مانيفستيشن ذا فورم اوف كذا وكذا وكذا especially لو انا حطيت السيمنت ده ليه ويت سيمنت؟ طول ما لسه في ويت سيمنت يبقى لسه في رياكشن، طول ما يبقى في رياكشن يبقى في حراره، لان يعني ده اكسوثيرميك رياكشن. اكسوثيرميك رياكشن يعني يطلع حراره. الحراره لما تضغط الحراره على شويه هواء بتزود البريشر وتقلل البريشر بتحصل بريشر. يبقى لما يكون في ويت سيرم اكسوثيرميك رياكشن هيزود البريشر يبقى بتكسجيريت قصه الايه؟ الامبولايزيشن. حلو الكلام؟ قال القصه كلها. الحدوته دي بيسموها الباثو فيزيولوجي اوف بون سيمنت سيندروم. ليه انا شرحت الباثو فيزيولوجي عند مانيفستيشن اوف باثو بارت اوف بون سيمنت سيندروم؟ عشان نقول ازاي نمنع هاو تو اتنويت البون سيمنت سيندروم. قولي بقى يا هند الرسمه دي. بتقول لا في خطوه قبل دي حتى ما استفدتش سيمنت اصلا. مش انا قلت في الاول ويت وزود سيمنت؟ ليه بقى بول سيمنت؟ يعني بول سيمنت يعني لو انا بول سيمنت الموضوع ده هيجي تماما؟ لا لا لسه في حاجات ثانيه. خلي بالك احنا بنقول اتنويشن تخيلوا بس هي ليفت عشان تخليه بول سيمنت سوبريت البول سيمنت سوبريت. لكن لو انا حشرت بساعه كده من غير حاجه لسه في حاجه ثانيه. فهمت بقى؟ يبقى بيجي لك ريمس شي تيو اف نو سيمنت بون سيمنت سندروم اليمينيت كومبليتلي. حلو ما نستخدمش سيمنت. ولو استخدمت سيمنت تستنى لما يبقى دراج وتروح تدي الحكيمه وهي واقفه جنبك حته وتلاقي العادي فيها تبدا تلعب فيها وتكورها فيها ولما السخونه تقل خالص ما تحسش بسخونتها من تحت الجوانب تقلبها. هنا القصه حلو يبقى ايه؟ نستخدم دراي سيمنت. طيب ماشي بعد كده طب هي المشكله كلها في ايه؟ ابويت ده اللي انت تروح تعمله لما تروح يقول لك انا هحط سيمنت. ريرلي ذير از نو رول فور كورتيكوستيرويدز. لان الكورتيكوستيرويدز اصلا احنا مختلفين على رولها اصلا في الالج فاكرين؟ ولذلك مفيش كتاب كان في الكورتيكوستيرويدز. الكورتيكوستيرويدز احنا عاملينها بس من ديها عشان الاصطلاح النفسي يعني لو حد قال لك اكتبها يبقى نديها ماشي بس لكن اصلا احنا اصلا مختلفين عليها في ايه؟ هذا الدور من اصل يعني كويس. لكن الاصل من الحكايه كلها ان انت امنع ان اخش امنع ان اخش ان انا اعمل ايه؟ وهايبوكريميا ويرد هايبوتنشن واهل الانترميدال البشر في 600,000 طريقه ان انا اقلل بها الانترميدال. يقول لك تعمل كونتينوس فاكشن وانت بتحط سكر قسطره هنا وبتضغط فاي حاجه جوه هنا خليك الكلب بتاع دي اعلى من 7 مكان في الجوب فيجن هتطلع من هنا. تعمل بنتنج يعني اعمل بنتنج بيه تعالى على الشكل ده اهو واخرج خرم من الجوب بتاعك من حاجه اخرج خرم فاي حاجه تخرج من ده ما تخش الجوب فيجن وتخرج من ايه؟ من هذا ده اسمها ايه؟ شات بنتنج. او حط بلاك قسم يعني وانت بتحط شنطه هتوصل لحد هنا المسافه الاولى دي قسمها حط دماغ هنا هنخش عليها على فين الحته دي بس بعدت على الارض ده لما كان في عندك مربع ارضي ما عندك ارض واحد ثلاثة ارضين لك عندك ايه حط دماغ ادي الكونتينوس الميجر اللي ممكن نعملها يا اما استخدم بلاد يا اما استخدم كونتينوس فاكشري يعمل ايه الانتروبلوك فينتي كويس ادي القصه يا ما استخدمش سيمك خالص يستخدم دراي سيمك وخلي بالك بالله عليكم دور سمسول رمز الفارس كويس بما ان هو سهل وخلصناه نخش على بيت الحياه كويس ده ايه مين ده هو العظم فيه ايه بس عشان تبقى جربتنا العظم فيه حضر السبايك اتكلمنا على السبايك التروما اتكلمنا على سبايك السيوزس مش كده فاضل لنا نتكلم على الدراع ايه اللي في الدراع هذا الشولدر ايه المهم في الشولدر المهم في الشولدر السيتنج بوزيشن والايرنج بوزيشن مع السيتنج بوزيشن ادي اول واحد كويس انا هقول يبقى السيتنج بوزيشن وين بوزيشن طيب البنج بتاعه هذا الهايبو كان في البنج بتاعه يا ريجنال يا جنرال ريجنال ممكن اعمل انت بتكريم بلوك يبقى انت بتكريم بلوك هنبلك جنرال لو مش عاملين انت بتكريم بلوك هنستخدمها بوست اوفر انت بتكريم بلوك او نعمل كونتينوس انفلوجن هو مش لوكال انفلوجن في ايه شوية. لو هو عند سكوبك ممكن نعمل ايه نعمل هايبوكريستيك انستيتيك حاجه كنت مين سهل بس اي حاجه تاني هنا بستور مكان واحنا اتكلمنا على الضروريه دي النقطه بالكده دي وخلصنا كريبتور مكان ومشاكل الضروريه مكان طيب هنا فرست بلوك عشان لو احنا هنكرر ورست بلوك علشان اللي معطى الدكتور بيسأل فريست بلوك عشان تقول له النيرف سبلاي من تلفون حلو الكلام حلو الكلام او كده هل هنا لور لين عملنا مين عشر واحده يا ابو مين كويس عشان حاجه في النيه اخبار عباره عن ايه التورنيكيه طب هنا نبص نقول بص هنا أخطر حاجة هنا الايه البنج ايه يا اما بيورو اجزاء اشهر يخطيه سلندر البيور يا اما نعمل انترا فيكال ايه انترا عطيكو ايه انجكشن اوف وبلوي كويس اهو طب والمين والميكس حاجة الدرق والناس بسبلاي بتاع الايه السوق حد يقول لي شوف كويس اهو حلو اشهر من ده كله بقى فراكشن ميكو فيس اخطر فراك حاجه فراكشن ميكو فيس بقى ايه اخطر حاجه فيه هي ان هنتكلم على السيستم ده هي فيها مشكلتين زياده هنقول السيستم دي بس في الاول على ده هتمنع جاي من بيته مرة جاي من الاولد ايج وكله كده جاي من بيته عنده بيسترو اوف تروما مش هنقول روماتويد عند الاولانيه عشان نقول ايه روماتويد هنقول تروما دي بيكون عندها بالسيستم بتاع البوكسي عشان عندها شاور سقوط مهمه جدا جدا جدا ادي واحده مش عارف ايه لكن هنتكلم على كلهم اما نيجي للبوزيشن هي بتنام سوبرين سبيشال على الحصان مش بتنام ايه لاترال مش بتنام لاترال بتنام سبيشال والحصان فاكرين الحصان سبيشال بوزيشن لا سبيشال برضه بتنام سوبرين ده الحته الفرق ما بينها وبين مين يعني لما نيجي نقول التوتال هيب ريبليسمنت والفراكشن ليك ده الفراكشن اجتهد فاتي البوليزم نتكلم عنه بس مش هنتكلم على الرومطويد الفيكت مين؟ التروما وهنتكلم كحاجه مهمه ايه؟ الفاتي البوليزم لما نيجي عند البوزيشن مش فاكر البوزيشن البوزيشن هنا ايه؟ خلصت الفاتي خلصت الليله يعني حط الاستنطاط وتبقى نفسك الليله خلصت وتبقى العرض كله انت مش مستكس فعلا مين؟ بتتكلم في اللي هيقول ازاي في الصدارة ورا جيم نديله بنين يا عيال هتوقفني يا جماعه.